أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قول، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا. السلام عليكم. لأن العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية بخلاف مقام أداء الشهادة. كان الكلام في الفرق الثالث بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وقلنا بأن القطع الطريقي تقوم الإمارات وبعض الأصول العملية مقامه بخلافه في القطع الموضوعي، أي في القطع الموضوعي الصفتي فإنه لا تقوم الإمارات وبعض الأصول العملية مقامه. بعد ذلك دخل الشيخ في ذكر جملة من الأمثلة لبيان أن القطع مأخوذ فيها على نحو الصفتية، يعني القطع الموضوعي الصفتي، وعليه فلا تقوم الإمارة مقامه. يقول: من أمثلة ذلك باب أداء الشهادة. الإنسان الشاهد إذا أراد أن يشهد في قضية، هل يمكنه أن يعتمد على الإمارة في المشهود به، أو أنه لا بد أن يكون قاطعا بما يشهد به؟ في بعض الأقوال أو على قولين، كما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله عندما يسأله السائل مضمون الرواية يقول: على مثل هذا تشهد، يشير إلى الشمس، يعني كيف ترى الشمس وتقطع بوجود الشمس وأن الشمس طالعة والنهار موجود، على مثل هذا فشهد وإلا فلا. يعني إذا كنت قاطعا بمثل هذا القاطع فيحق لك أن تشهد، أما إذا لم تكن قاطعا بمثل هذا القاطع فيحق لك أن تشهد؟ لا. الإمارة هي من قبيل القاطعة أم أنها ظن؟ ظن، وإن كانت معتبرة شرعا، إلا أنها ليست من قبيل أن الإنسان يرى الشمس يشاهد الشمس. فإذا الشاهد إذا أراد أن يشهد في قضية أن هذا المال لزيد أو هذا المال لعمر، لا بد أن يكون عالما، ولا يمكن أن يعتمد على الإمارة في أن يشهد، ولا يمكن أن يعتمد على أصالة اليد، لأن هذا المال في يده، إذا أشهد أنه له. هذا غير كافٍ، وهذا القطع هو قطع موضوعي صفتي. هذا بالنسبة إلى مقام الشهادة. أما بالنسبة إلى مقام العمل، هو الآن يريد أن يشتري هذا الشيء، هل يكون لابد أن يعلم بأنه هذا الشيء لزيد للمشتري؟ لا، عفوا، للبائع؟ لا يشترط ذلك. لو قامت عنده إمارة هذا الشيء لزيدين، لو كان هناك أصالة اليد تقول هذا لزيد، هذا أيضا كاف في جواز الشراء. وهذا معناه أن الشاهد في مقام الشهادة لا بد أن يكون قطعه موضوع صفته، ولكن في مقام عمل نفسه يكفي أن يكون قطعا طريقيا، فتقوم الإمارات مقام القطع الطريقي في عمل نفسه. يقول: ومن هذا الباب، يعني من قبيل أن القطع موضوع صفتي، ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قول بعض الفقهاء. وإن جاز، خب لا يجوز الاستناد إلى اليد أو الإمارة مطلقة في عمل نفسه والشهادة، يقول: لا، وإن جاز لذلك الشاهد تعويل الشاهد في عمل نفسه على ماذا؟ بهما، أي بالإمارة واليد إجماعا بين الفقهاء. في مقام عمل نفسه لا يشترط أن يكون قطعه قطع موضوع صفتي، ويكفي أن يكون قطعا طريقيا، فتقوم الإمارات مقامه، تقوم الأصول مقامه. لماذا؟ يقول لأن العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل لنفسه على وجه الطريقية، فتقوم الإمارات والأصول مقامه، بخلاف مقام أداء الشهادة فإن القطع مأخوذ على وجه الموضوعية الصفتية. إلا أن يثبت من الخارج، الشيخ يقول إلا إذا ثبت من الخارج بأنه كلما يصح الاستناد إليه من الطرق الشرعية يصح الشهادة به. إذا ثبتت مثل هذه الكبرى إذن في مقام الشهادة أيضا يمكن الاعتماد على الإمارة واليد للشهادة. إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما يجوز العمل به في عمل نفسه من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه أيضا في الشهادة، كما يظهر من رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الاستناد إلى اليد. الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية عن الإمام الصادق في تلك الرواية، الإمام سلام الله عليه يشكل على السائل، السائل يقول هكذا، يقول يا ابن رسول الله أنا وجدت أن هذا الشيء، هذه الدار في يد عمرو، والآن أريد أن أشهد، أيحق لي أن أشهد أنه له أو أشهد أنه في يديه؟ الإمام سلام الله عليه وإن كان يقول مدركك أصالة اليد، قاعدة اليد، ولكن يحق لك أن تشهد بأنه لا. تقول السائل أنا أشهد أنه في يديه ولا أعلم أنه لا، لعله لغيره. الإمام سلام الله عليه ينقض عليه، تقول كيف يحق لك أن تشتريه من صاحب اليد ثم تقول هذا لي وملكه لي، ولا يحق لك أن تقول لصاحب اليد أنه لا؟ إذن من هذا يتضح أن مقام العمل ومقام الشهادة ماذا؟ شيء واحد. فإذا كان في مقام العمل يجوز الاستناد إلى اليد، إذن في مقام الشهادة يجوز الاستناد إلى اليد. وهذا هو مراد المصنف، أنه إلا أن يثبت من الخارج كما في رواية حفص بن غياث عن الإمام الصادق أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة أيضا، كما في رواية حفص بن غياث. ومما ذكرنا فرع لطيف الشيخ يفرعه على القطع الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، يقول إذا نذر شخص أنه ما دمت متيقنا بحياة ولدي أتصدق في كل يوم بدرهم، وعرفنا من الخطاب أن اليقين والقطع المأخوذ هو قطع موضوعي صفتي، وإلا لو كان من القرائن هو قطع موضوعي طريقي، معنى ماذا؟ ملحق بالقطع الطريقي، ما نبحث كما تقدم بالأمس. لو عرفنا من القرائن أنه ماذا؟ أنه قطع موضوعي صفتي. الآن لو شك في حياة ولده سنة سنتين ثلاثة بعد ذلك وقعت حادثة هناك زلزلة، شك في حياة ولده أنه باق على قيد الحياة أم لا، هنا يستصحب بقاء الحياة أو لا يستصحب؟ يستصحب بقاء الحياة، ولكن هل يترتب عليه وجوب التصدق بدرهمه؟ لا، الاستصحاب موجود ولكن لا يترتب عليه ماذا؟ وجوب التصدق بدرهم. لماذا؟ لأن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الصفتي الموضوعي الصفتي. التفتوا جيدا، مو أنه استصحاب ماكو هنا، لا، استصحاب موجود ولكنه لا يستطيع أن يقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، لأن المفروض أن وجوب التصدق موضوعه ماذا كان؟ حياة زيد، لو التيقن بحياة زيد، حياة زيد لو العلم بنحو القيدية لحياة زيد، العلم بنحو القيدية. إذا شك إذا الموضوع منتف، إذا وجوب التصدق منتفي مو الاستصحاب مو موجود. بخلافه ما لو قال بأنه لو كانت حياة، لو كان ابني حيا فهو يجب علي التصدق بدرهمه، والآن شك في حياة ابنه يستصحب حياته، الآن شرعا حياة ابنه مستصحبة شرعا، يوجد عنده دليل شرعي على أن ابنه حي أو لا؟ نعم، يترتب وجوب التصدق، لأن وجوب التصدق لم يترتب على العلم بحياة ابنه، وإنما ترتب على حياة ابنه، وحياة ابنه كما تثبت بالعلم تثبت بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي. قال ومما ذكرنا يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا، وفهمنا من هذا القيد أنه على نحو الموضوع الصفة، ما دام متيقنا بحياة ولده فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة. استصحاب الحياة محقق ولكنه لا يحقق الموضوع، لأن الموضوع أخذ فيه قيد يقين والعلم، بخلاف ما لو علق الناس ووجوب التصدق بنفس الحياة لا بالتيقن بالحياة، فإنه يكفي في وجوب التصدق في الوجوب أي وجوب التصدق نفس الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي. إذا فلهذا قلنا إذا قطع طريقي فالتصحاب، أما إذا فهمنا من لحن الكلام أن القطع قطع صف موضوع صفة بعد لا يقوم، استصحاب موجود لكن لا يقوم. هذا تمام الكلام في القاطعة بقسميه، من الطريق والموضوع، ثم الموضوع أيضا بقسميه ظاهرا من الصفة والطريق. طب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نفس ما ذكرناه، طابق النعل بالنعل، في القاطع يأتي في الظن، يا ظن في الظن المعتبر شرعا، يعني نحن يوجد عندنا ظن طريقي وظن موضوعي، يوجد عندنا ظن موضوعي طريقي ظن موضوعي صفتي، وتلك الفوارق التي ذكرناها هناك أيضا تجري هنا ولكن مع بعض الفوارق. هسه ولو للإجمال نشير، لأنه المطلب ليس بمهم لأنه لا ثمرة عملية له. في الفرق الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن القطع الطريقي ليس بوسط وليس بحجة بخلاف القطع الموضوعي، فإنه وسط وليس بحجة. هنا ماذا في القطع في الظن؟ نقول في الظن الطريقي وفي الظن الموضوعي الطريقي كلاهما هم وسط هم حجة، أما في الظن الموضوعي الصفتي وسط وليس بحجة، وهذا يفترق عن هناك، لأن هناك عندنا القطع الطريقي أو الموضوعي الطريقي ليس بوسط وليس بحجة، ولكن هنا هم وسط وهم حجة. خب اتفق معها هناك، وعند أقول قلنا القطع الطريقي والموضوعي الطريقي ليس بوسط وليس بحجة، هنا أيضا الطريقي، أما الطريقي والموضوعي الطريقي هنا ماذا؟ هم وسط هم حجة. هذا انتهينا، نأتي إلى القطع الموضوعي الصفتي، هناك ماذا؟ وسط وليس بحجة، هنا أيضا وسط وليس بحجة. هذا في الفرق الأول. في الفرق الثاني قلنا في القطع الطريقي في القطع الطريقي وفي القطع الموضوعي الطريقي الذي يرجع إلى الطريق، هذا يمكن للمولى أن ينهى عنه؟ مطلقا لا يمكن، بخلافه في القطع الموضوعي الصفتي فإنه تابع للدليل. ولكن هنا ماذا نقول؟ في الظن الطريقي أو في الظن الموضوعي الطريقي هل يمكن أن ينهى الشارع أو لا؟ نعم، لأنه اعتباره وعدم اعتباره بيد الشارع، فإذا هنا أيضا افترق عن هناك. أما في الفرق الثالث فهما متساويان، يعني في الظن في القطع الطريقي والموضوعي الطريقي الإمارات والأصول تقوم مقامه، هنا أيضا كذلك. في الصفة في القطع لا تقوم مقامه، هنا أيضا كذلك، إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذا هو الفرق بين القطع وبين الظن. ثم إن هذا الذي ذكرنا من كون القاطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا، يعني إما ظن طريقي وإما ظن موضوعي، مع عدم وجود فرق يقول لا، أن القاطع كانت طريقيته بنفس ذاته وأن الظن طريقيته بجعل من الشارع، فإنه وإن فارق العلم أي الظن، فإن الظن وإن فارق العلم في كيفية الطريقية، ما هو الفرق؟ حيث أن العلم طريق بنفسه والظن المعتبر طريق بجعل الشارع، ما معنى أنه طريق بجعل الشارع؟ بمعنى كون الظن وسطا في ترتب أحكام متعلقه كما بيناه في الحجة في المعنى المعتبر شرعا كما أشرنا إليه سابقا. خب الآن الظن الموضوعي الطريق واضح، الظن الموضوعي يقول أيضا ينقسم إلى قسمين كما كان القطع الموضوعي، لكن الظن قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه، هذا الظن الطريقي، وقد يؤخذ موضوعا للحكم، هذا الموضوع للحكم أيضا على قسمين، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية، هذا القطع الموضوعي الطريقي، إما أن يكون قطع الموضوع على وجه الطريقية لحكم متعلق نفس الظن، وإما لحكم ماذا؟ متعلق آخر، يعني يكون هذا موضوعا لحكم آخر، يعني تارة أن الظن الطريقي أو الظن الموضوعي الطريقي يثبت لنا حكم متعلقه، وأخرى يثبت لنا ماذا؟ حكما آخر. تارة لنا يثبت لنا حرمة خام، وأخرى يثبت لنا وجوب التصدق إذا ظننت بأنه خمر. فإذا أثبت لنا صار وسطا لإثبات متعلقه، فيكون وسطا لإثبات حكم متعلقه. أما إذا صار وسطا لإثبات حكم آخر من قبيل هذا المائع مظنون الخمرية، وكل مظنون الخمرية، هذا المائع ظننت بخمريته، وكل ما ظننت بخمريته، افترض عندك هكذا دليل يقول يجب التصدق بدرهمين، إذن هذا يجب التصدق، هذا يجب عليه التصدق بدرهمين. خب هنا مظنون الخمرية صار طريقا لإثبات حكم متعلقه، لو لإثبات حكم آخر، لإثبات حكم آخر. قال سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه، يعني كان حدا أوسط لإثبات حكم متعلقه، أو كان حدا أوسط لإثبات حكم آخر، يقوم هنا تقوم الإمارات والأصول العملية مقام بلي بلي ذات معنى آخر بلي بلي أحسن لحكم متعلقه أو لحكم آخر، يقوم مقامه هذا الظن الطريقي أو الموضوع الطريقي سائر الطرق الشرعية، فيقال حينئذ أنه حجة. وهذا هو فرقه عن القطع الطريقي والقطع الموضوعي الطريقي، هناك لم يكن وسطا ولم يكن حجة، هنا هم وسط هم حجة. وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية، يعني ماذا؟ على وجه صفتية، فيكون وسطا ولكنه لا يسمى حجة، وهذا يتفق فيه مع القطع الموضوعي الصفتي، فإنه وسط وليس بحجة. وقد يؤخذ موضوعا ولكن لا على وجه الطريقية، يعني على وجه الصفتية لحكم متعلقه أو لحكم آخر لا فرق، ولا يطلق عليه الحجة حينئذ. فلا بد إذن من ملاحظة الدليل أن القطع أن الظن طريقي أو موضوعي، وإذا كان موضوعي على نحو الطريقية أو على نحو الصفتية، فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه أي في الظن هو الأول. هسه الأول يعني الظن الطريقي، لو الأول يعني الظن الموضوعي الطريقي. لا لا لا، الغالب في الظن ما هو؟ يعني الوارد في الأدلة الغالب فيها ما هو؟ الظن الطريقي الغالب فيه، لو الظن الموضوعي الطريقي الغالب فيه. يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه أساسا لعله نحن في الشريعة لا يوجد عندنا ظن موضوعي صفتي، إذا يوجد عندنا إما ظن طريقي وإما ظن موضوع طريقي الذي يرجع إلى الطريق بالنحو الذي شرحناه فيما سبق. هذا تمام الكلام في هذا البحث. وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف؟ في المقدمة لابد أن يعلم أن القطع الذي هو محل الكلام هنا هو القطع الطريقي أو ما يرجع إلى الطريق حقيقة، ليس هنا البحث في التنبيه الأول في الأعم من الطريق والموضوعي، بل المراد من القطع هنا هو القطع الطريقي خاصة، لأن القطع الطريقي هو الذي قد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع، أما القطع الموضوعي أساسا لا واقع له، إما موجود وإما لا موجود، مو أنه إما كاشف ومصادف للواقع وإما ليس بكاشف وليس مصادف للواقع. وبحثنا هنا في المصادفة وعدم المصادفة، والقطع الموضوعي أساسا لا معنى فيه للمصادفة وعدم المصادفة، وإنما يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين المصادفة وعدم المصادفة. إذن هل القطع حجة سواء صادف بقرينة صادف أو لم يصادف؟ المراد من القطع يا قطع القطع الذي له ماذا؟ مكشوف، له منكشف، هذا القطع تارة يصيبه وأخرى لا يصيبه. أما في القطع الموضوعي احنا عندنا منكشف؟ لا، في القطع الموضوعي هو الذي يؤخذ قيدا بالموضوع، هسه إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. إذن البحث في التنبيه الأول ليس في القطع الأعم من الموضوعي والطريقي، بل في خصوص الطريقي أو ما يرجع إلى الطريقي ثبوتا. هذا أولا، هاي مقدمة لابد كن ينبغي التنبيه فيها في هذا التنبيه. التنبيه الثاني أن البحث ليس مختصا بالقاطع هنا، القاطع وما يقوم مقام القاطع من الإمارات والأصول العملية، يعني ما هو الحج المعتبر شرعا، بس سواء كان قطعا أو كان إمارة معتبرة أو كان أصلا عمليا. وهذا التنبيه هو ما يسمى عندهم بالبحث في التجري. طب ما هو المراد من التجري؟ تارة أن الإنسان طبعا، إذن الآن عندما نحن نجعل محور كلامنا في التجري القاطع، مو مرادنا البحث في التجري مختص بالقاطع، بل هو أعم من القاطع وما يقوم مقام القاطع من الإمارات والأصول العملية. محل البحث أين؟ محل النزاع هذا، وهو أن الشارع عندما قال إذا قطعت بأن هذا خمر، وقام دليل معتبر من الشارع على أن الخمر يحرم شربه، وهذا الإنسان قطع بأن هذا خمر يحرم شربه أو لا يحرم شربه، قلنا فيما سبق تتشكل عنده صغرى وكبرى، الصغرى بواسطة قطعه والكبرى بواسطة دليل من الشارع يقول أن الخمر يحرم شربه. لكي يستحق هذا الإنسان العقاب لا بد أن يكون قطعه مطابقا للواقع، أو حتى لو كان مخالفا للواقع يستحق العقاب. بحثنا هنا، بحثنا في أن القاطع والعلم سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع يستحق صاحبه العقاب، أو أن القطع الذي يستحق صاحبه العقاب يعني إذا لم يعمل به هو ماذا؟ هو الذي صادف الواقع، أما إذا لم يصادف الواقع فلا عقاب عليه من الشارع. وبعبارة أوضح، نحن يوجد عندنا علم ويوجد عندنا جهل مركب. ما هو العلم؟ هو ذلك اليقين الذي يكون متعلقه مطابقا للواقع. ما هو الجهل المركب؟ هو ذلك العلم الذي لا يكون متعلقه مطابقا للواقع. وإن كان دائما القاطع يرى أن متعلق قطعه ماذا؟ ثابت في الواقع في الخارج. نريد أن نرى أن العقوبة استحقاق العقوبة على العلم فقط أو على العلم والجهل المركب. فيوجد قولان، قول يقول أن العقوبة إذا شرب الإنسان الخمر إذا كان خمرا في الواقع فيستحق العقوبة، أما إذا اعتقد أن هذا المائع خمر وكان في الواقع ماذا؟ خلا، إذن هذا قطعه طابق الواقع أو لم يطابق؟ لم يطابق الواقع، إذن لا يستحق العقوبة. حسنا أتي نحن نبين إن شاء الله معنى المتجرد. المهم بحثنا في هذا التنبيه هو أن العلم سواء طابق أو صادف الواقع يستحق صاحبه العقاب، أو إذا لم يصادف الواقع أيضا يستحق صاحبه العقاب. يوجد قولان، قول يقول بأنه العلم حجة، سواء متعلقه كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. يعني أنا عندما شربت هذا المائع وكنت معتقد بأنه خمر، وكان عندي دليل يقول يحرم شرب الخمر، أنا مستحق للعقاب، سواء هذا الذي شربته كان قلا أو كان خمرا. والقول الآخر يقول لا، إذا كان خمرا يستحق العقاب، إذا لم يكن خمرا بل كان خلا فلا يستحق العقاب من الشارع. وينبغي التنبيه على أمور: الأول، هل القطع حجة سواء صادف الواقع أي كان مطابقا للواقع أم لم يصادف؟ إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. إذا قطعت أن هذا خمر، إذا يتوقف عملك على ماذا؟ القاطع يتوقف بعد عمله على ماذا؟ أن يثبت له بدليل من الشارع أن الخمر يحرم شربه. وإلا قلنا بالأمس أنه إذا قطعت هذا خمر لكن لم يرد من الشارع دليل على حرمة شرب الخمر، وما هو فائدة هذا القطع؟ لا يترتب عليه وجوب المتابعة والعمل بمقتضاه خارجه. إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك، يعني الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى لصغرى، قطع بتلك الصغرى فيقطع بالنتيجة. كان قاطعا بأن هذا خمر وثبت من الدليل الشرعي كل خمر يحرم شربه، إذن هذا المائع يحرم شربه. فإذا قطع بكون شيء خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها، إذن القطعين قطع طريقي لو قطع موضوعي، لا قطع طريقي، في نفسها هي الحرمة، فيقطع بحرمة ذلك الشيء وأنه لا يجوز شربه أو نجس. لكن الكلام، محل الكلام هنا، لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع؟ يعني شنو حجة عليه من الشارع؟ يعني أنه يقتضي منه متابعة العمل، وعلى أساسه يستحق العقاب أو يستحق الثواب. هل أن هذا القطع مشروط بالمصادفة للواقع أو أنه ليس مشروط بالمصادفة للواقع؟ لكن الكلام في أن قطعه هذا الذي هو القطع الطريقي هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله؟ هذه النتيجة المهمة، فيعاقب على مخالفته، يعني حتى لو كان هذا العلم في الواقع جهلا مركبا فيستحق العقوبة من الشارع، أو أن هذا القاطع حجة عليه إذا صادف أن مقطوعه مطابق للواقع، يعني أن العلم لابد أن يكون حقيقة علم، أما إذا كان جهلا مركبا فلا يستحق العقوبة من الشارع. هسه مثال، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما قاطعا بخمرية هذا المائع عوقب على هذا الشرب، في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شربه. هذه بمعنى بيان أنه حجة عليه إذا صادف الواقع، بيان الشق الثاني هذه، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع. السيد يضرب مثال إليه، قال بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه، في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع، يعني علمه كان ماذا؟ جهلا مركبا. ظاهر كلمات الأعلام هو الاتفاق على الأول، يعني ماذا الأول؟ الأول وهو أنه حجة عليه سواء كان علمه مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. استدل أصحاب القول الأول بوجوه متعددة. الوجه الأول الاتفاق، الإجماع. الوجه الثاني الذي جعلوه مؤيدا لادعائهم هو سيرة العقلاء. الوجه الثالث هو دليل العاقل بأن العاقل يحكم بهذا. وهذه هي مسألة التجري. ما معنى التجري؟ يعني أن هذا الإنسان وإن كان ما قطع به ليس مطابقا للواقع، ولكن هو بحسب اعتقاده مطابق للواقع أو ليس بمطابق للواقع. قلنا فيما سبق أن القاطع دائما يرى ماذا؟ دائما يرى أن قطعه مطابق للواقع. إذن إذا ارتكب مع أنه دائما يرى أن قطعه مطابق للواقع، تجرأ على مولاه، هتك حرمة مولاه أو لم يهتك؟ ولا إشكال ولا شبه أنه تجرأ على مولاه وتهتك حرمة مولاه. هؤلاء يقولون أولا الإجماع قائم على هذا، أنه لا فرق بين العلم حقيقة وبين الجهل المركب في استحقاق العقوبة. وثانيا أن سيرة العلماء، أن سيرة العقلاء قائمة على هذا، أنه من قطع بشيء وفعله وإن لم يكن مطابقا للواقع يستحق المذمة أو لا يستحق المذمة. مثاله أي شخص قطع بأن هذا صديق المولى، صديق مولاه، ولكن مع علمه بأنه هذا صديق لمولاه أقدم على قتله، وبعد ذلك تبين أن هذا كان عدو المولى وخصم المولى، والمولى أساسا كان يفرح لقتله. العقلاء يذمون هذا الإنسان أو يمدحون هذا الإنسان؟ العقلاء يذمونه، يقولون أنت كنت تعلم أنه هذا صديق، هسه في الواقع كان عدوا أو لا، وأنت لم تقدم على قتله بعنوان أنه عدو المولى حتى تمدح على فعلك. أنت تذم على فعلك لأنه أقدمت على قتل صديق المولى باعتقادك، هسه سواء كان في الواقع صديقا للمولى أو كان في الواقع عدوا للمولى. السيرة العقلائية على هذا قائم. فلهذا لو أنت في بعض الأعمال تقوم تقول أنا خب كان مقصودي هذا، يقول في الواقع وقع هذا، فتذم على الفعل حتى لو كان قصدك مخالف. المقصود أن الإنسان بحسب التحسين والتقبيح العقلائي يحاسب على اعتقاده، لا يحاسب على الواقع الخارجي. اعتقاده ما هو؟ بحسب اعتقاده يحاسب أن فعله ممدوح أو أن فعله مذموم. هذا هو الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية. الدليل الثالث وهو العاقل نصل إليه. قال ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول أي الإجماع كما سيأتي منه بعد ذلك، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع. خب دعوى الإجماع هذا إجماع منقول له إجماع محصل، إن شاء الله سيأتي أنه الإجماع على قسمين منقول ومحصل. المحصل الإنسان بنفسه، الفقيه بنفسه يتتبع أقوال الفقهاء من الصدر الأول إلى زمن مخصوص يجد بأنه أجمع، هذا يسمى إجماع حصله نفس الفقيه. أما المنقول العلامة يدعي الإجماع، الشيخ يدعي الإجماع، بلي هسه نشوف بعد ذلك لابد أن يتضح من أي منهما. كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع في بعض الفروع، في بعض الفروع نحن عندما نأتي إلى تلك الفروع الفقهية نجد أنهم أجمعوا فيها، ونحن عندما نحللها نجد أنه يخرج منها أن حكم التجري هو حكم المعصية بلا فرق بينهما. أي فرع؟ لو فرض أن الإنسان ظن ضيق الوقت، كان يعلم بأنه لم يبقى لوقت لطلوع الشمس في الصباح إلا دقيقة واحدة أو دقيقتين، وهذه لا تكفي إلا لصلاة ركعتي الصبح أو ركعة واحدة مع الركوع مثلا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مثلا. كان يعلم بهذا بحسب اعتقاده، كان يتصور أن الساعة السادسة تخرج الشمس، تطلع الشمس، ولكن مع ذلك هو شغل نفسه بشيء آخر، وبعد ذلك راجع التقويم وجد لا، أن الصلاة الشمس تطلع في الساعة السادسة وعشر دقائق. فهنا يقولون أن ظان ضيق الوقت لو أخر صلاته يكون عاصيا حتى لو انكشف بعد ذلك أن الوقت باقي. طب هذا يبتني على ماذا؟ يبتني على أن ما ظنه كان مطابقا للواقع لو كان مخالفا للواقع، مخالفا للواقع كان يظن أنه الوقت ضيق، اسمحوا لي، كان يظن أن الوقت ضيق وبعد ذلك تبين أن الوقت لم يكن ضيقا، هذا ظنه مطابق للواقع لو مخالف للواقع. مخالف للواقع. خب ينبغي أن يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ هؤلاء أجمعوا على أنه يستحق العقوبة. إذن معناه ماذا؟ معناه أن التجري قبيح وصاحبه يستحق العقوبة فالعاصي، كما لو ظن ضيق الواقع وكان ظنه مطابقا للواقع. هذا الفرع الفقهي الأول. كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت، هذا هو المهم. أما إذا لم ينكشف ولا يمكن أن يكون شاهدا لمحل الكلام. فإن قلت هذا فضا ولا ربط له ببحثنا وهو القاطع، يقول لا، هؤلاء ذكروا الظن من باب أنه أدنى فردي الرجحان، وإلا لو كان قطعا فمن باب أو لا يستحق العقوبة. فإن تعبيرهم بظن الضيق لبنان أدنى فردي الرجحان، يعني الرجحان غير المانع من النقيض، فيشمل القطع بالضيق بطريق أولى، لأنه ذلك الرجحان المانع من النقيض. هذا فرع. نعم حكي عن النهائي. خب أكو خلاف في المسألة أو لا يوجد خلاف في المسألة؟ يقول نعم يوجد خلاف في المسألة، المسألة ليست إجماعية كما يدعى، بل يوجد خلاف حتى في هذا الفرع. نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان. مو البحث مو التوقف أو عدم العصيان في مسألة التجري، هذا الخلاف فيما هذا الفرع الذي ذكرناه. أجمعوا على ذلك الفرع. الشيخ يقول لا يوجد إجماع على ذلك الفرع، يوجد من توقف في ذلك الفرع ويوجد من نفى العصيان في ذلك الفرع. إذن تريدون أن تجعلوا ذلك الفرع شاهدا على أن التجري متجري يستحق العقوبة كما يستحق العاصي، وشاهدكم هذا الفرع، نقول هذا الفرع نفسه هذا الفرع فيه خلاف. نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر، ولكن بشرط أن يستمر الظن، يعني لم ينكشف له الخلاف. وأما لو انكشف الخلاف، وإن انكشف خلاف ما ظن به فالوجه عدم العصيان. إذن من الفقهاء من توقف في أنه عاص في هذا الفرع، ومن الفقهاء من أتى بعدم العصيان. واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح والسيد المجاهد. سيد المجاهد سيد محمد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، الذي هو أستاذ شريف العلماء، الذي هو أستاذ الشيخ الأنصاري. السيد المجاهد الذي كان من فحول علماء كربلاء، لأن الحوزة قبل أن تنتقل إلى النجف كانت في كربلاء المقدسة. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه أكثر دروسه كان في كربلاء. على أي الأحوال، واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح، يعني في مفاتيح الأصول، وكذا لا خلاف. هذا فرع آخر لإثبات المطلب، يعني ماذا؟ لإثبات أن التجري فيه عقوبة كما في المعصية. فرع أول، هذا الفرع الثاني. وكذا بل بل بلي. آخر مو هناك أكو دعوة إجماع، هناك أكو دعوة الإجماع في كلماتها. مو بعد مو استدراك، لكن تأخذوها بعنوان شنو؟ استدراك تأخذوها، استثناء تأخذها، شنو تأخذه؟ مو استدراك، أنا أقولكم مو استدراك. يريد أن يقول بأنه هذا الإجماع مدعى، ولكنه هذا الإجماع غير تام كما سيأتي بعد ذلك من أنه وجد الخلاف في هذه المسألة. أنتوا هذه لكن بأي معنى تأخذها؟ استدراك؟ وما يريد يستدرك الشيخ عليهم، يريد أن يقول بأنه ادعي الإجماع إلا أن هذا الإجماع غير تام. ما أدري في ذهنكم شنو، بل أدري، ولكنه هذا السيد يقول هذا بهذا المعنى. على أي الأحوال، وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا، هذا الفرع الثاني لإثبات المطلب، في أن سلوك الطريق المظنون الخطر. أنت تظن بالظن المعتبر أنه لو ذهبت في هذا الطريق لوقعت في ضرر، لوقعت في خطر أو مقطوع الضرر أو الخطر. لو ذهبت في هذا الطريق تعلم أنك تقتل، تعلم أنك لا تستطيع أن تصلي، تعلم إلى غير ذلك. هذا السفر هل هو سفر معصية أو لا؟ هل يجوز للإنسان الذي قام عنده ظن معتور أو قطع على أنه يقع في الضرر، هل يجوز له أن يوقع نفسه في الضرر؟ حرام أو ليس بحرام؟ إذن هذا السفر وسلوك هذا الطريق يكون سفر معصية أو لا يكون سفر معصية؟ تقول فيجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو انكشف له بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه لم يكن هناك ضرر وخطر. إذا تبين أن المعصية تثبت حتى لو لم يكن ذلك الظن والقطع مطابقا للواقع، وهذا شاهد ثاني على أن استحقاق العقوبة أو ترتب الحكم الشرعي لا يختص بمن صادف الواقع، بل حتى لو كان مخالفا للواقع. وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المضمون الخطر أو مقطوعه أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر في ذلك الطريق. فتأمل، لعل وجه التأمل هو هذا، بأنه نحن بحثنا في القطع الطريقي، ولعله عندما قال مضمون الخطر أو مقطوعه يكون ماذا؟ قطعا موضوعيا. خب إذا كان قطعا موضوعيا يكون خارجا عن محل كلام ومحل النزاع. فتأمل ويؤيده بناء العقلاء، هذا هو الدليل الثاني، إن صح تسميته بالدليل لأنه ليس بدليل، لأنه يقول ويؤيده بناء العقلاء، لأنكم كما تعلمون أن السير العقلائية وليست حجة عندنا إلا إذا كانت ممضات من قبل الشارع. فلهذا حيث أنه يوجد كلام أن هذا البناء العقلائي ممضى أو ليس بممضى، لم يقل ويدل عليه بناء العقلاء، وإنما قال ويؤيد ذلك الإجماع بناء العقلاء، لأن البناء العقلائي والسيرة العقلائية متى تكون حجة؟ إذا انضم إليها إمضاء الشارع. أما إذا لم ينضم إليها الإمضاء وورد عنها الردع، نعم لم يأتنا ردع، ولكن عدم الردع هل هو كافي؟ هذا بحث موكول إلى الحلقة الثالثة من علم الأصول من حلقات السيد الشهيد رحمة الله، باعتبار أنه خير من بحث هذه المسألة السيد الشهيد في بحث السير العقلائية والظواهر العقلائية. على أي الأحوال ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق، يعني استحقاق المذمة، فإذا كان يستحق الذم فيستحق العقوبة، فإذا كان يستحق العقوبة عقلا إذن يستحق العقوبة شرعا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث وحكم العاقل بقبح التجري، أي أن العقل الصريح، العقلاء غير العاقل، العقلاء هؤلاء الذين لهم ظواهر وسير في الواقع الخارجي، فسواء كانت مستقات من حق عقلهم أو لم تكن مستقات من حق عقلهم، أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، العقلاء يعتمدون على خبر الواحد أو لا يعتمدون، نعم، العقلاء يعتمدون على الظواهر أو لا يعتمدون على الظواهر، نعم يعتمدون، ولكن هذا حكم عاقل، العقل لا كلام له هنا، أنه الظاهر يعتمد عليه أو أن الظاهر لا يعتمد عليه، العقل لا كلام له هنا، لا رأي له هنا، ولكن العقلاء لهم رأي. إذا ليس كل حكم عقلائي لابد أن يكون مرجعه إلى ماذا؟ إلى حكم العاقل نفيا أو إثباتا. فإذا السيرة العقلائية شيء، نعم بعض السير العقلائية لعله نحن نجد مناشئها أي في حكم العاقل، ولكن ليست كل سيرة عقلائية هكذا، بل لعله نحن نجد في السير العقلائية ماذا؟ إذا حللناها نجد أن العاقل يحكم على خلاف تلك السيرة العقلائية. العقلاء بما هما عقلاء، إذن حكم العقلاء شيء، سيرة العقلاء شيء، وحكم العاقل شيء آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدعي بأنه العاقل حاكم، مراد من الحاكم كما درستم أيضا في محله من أصول المبرر، مراد من الحاكم المدرك، لأن العقل لا حكم له، العقل وظيفته الإدراك فقط، العقل يدرك أن المقدم على عمل وبحسب اعتقاده أن ذلك العمل قبيح، العقل يدرك أنه فعل القبيح، فإذا فعل القبيح يستحق العقوبة، لأن العقوبة تترتب على ماذا؟ على فعل القبيح. وقاعدة الملازمة العقلية ماذا تقول؟ كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته أو بقبحه. فإذا كان قبيحا عند الشارع فيكون ماذا؟ فيكون حراما عند الشارع. هذا مدعى، خب هل يوجد هناك تقريب لهذا الدليل العقلي؟ يقول نحن نستطيع أن نقرب هذا الدليل العقلي بهذا الوجه. التفتوا جيدا، نستطيع أن نقرب هذا الدليل العقلي بهذا الوجه، له تقريبات. من تقريبات الدليل العقلي هذا أنه لو وجد هناك شخصان اثنان وكل منهما كان معتقد بأن هذا المائع خمر وذاك المائع خمر، كان أمامهما مائعان، هذا يعتقد بأنه خمر وذاك يعتقد بأنه خمر، وكلاهما شرب هذين المائعين، هذا شرب هذا المائع وذاك شرب هذا المائع، الأول ما كان يعتقد أنه خمر تبين في الواقع أنه خمر، والثاني ما كان يعتقد أنه خمر تبين أنه ماذا؟ لم يكن خمرا وإنما كان خلا. فهل بحكم العقل كلاهما يستحق العقوبة أو كلاهما لا يستحق العقوبة، أو من صادف يستحق العقوبة دون الآخر، أو بالعكس من لم يصادف يستحق العقوبة دون الآخر؟ يقول أما أن كلاهما لا يستحق العقوبة لا يمكن الالتزام به، لأنه هسه افترض أنه من لم يصادف لا يستحق، أما من صادف أليس قد عصى؟ فلماذا لا يستحق العقوبة؟ إذن هذا الاحتمال ساقط، أن كلاهما لا يستحق العقوبة هذا ساقط. من صادف قطعه الواقع لا يستحق العقوبة، ومن لم يصادف يستحق العقوبة، وهذا خلاف العدل. آخر هذا ارتكب معصية وذاك لم يرتكب معصية، من ارتكب لا يستحق ومن لم يرتكب يستحق، أيضا هذا لا يمكن الالتزام به. يدور الأمر بين ماذا؟ أن يستحق العقوبة معا، أو أن من صادف يستحق ومن لم يصادف لا يستحق. لا يمكن الالتزام بالشق الأول، كلاهما يستحق، عفوا، لا يمكن الالتزام بالشق الذي أحدهما يستحق والآخر لا يستحق، يعني من صادف يستحق العقوبة ومن صادف لا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأن المصادفة وعدم المصادفة داخلة في اختيار الإنسان، لو خارج عن اختيار الإنسان، خارج عن صادف قطعه الواقع أو لم يصادف، شنو مرتبط به؟ لا، خارج عن اختياره. خب إذا كان المصادفة وعدم المصادفة خارج عن الاختيار، كيف نربط بها العقوبة؟ العقوبة إنما تكون على أمر اختياري. إذن العقوبة تكون على الاعتقاد، والاعتقاد فيهما على حد سواء، إذن كلاهما يستحق العقوبة. لا العقوبة على المصادفة وعدم المصادفة، لأن المصادفة وعدم المصادفة أمر خارج على الاختيار، والعقوبة ليست على الأمور الخارجة عن اختيار المكلف. هذا هو التقريب للدليل العقلي. وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر. فهنا توجد أربع احتمالات، فإما أن يستحق العقاب، أو لا يستحقهما، أو لا يستحقه كلاهما مو أحدهما، لعله مسامحة التعبير، أو لا يستحقه أحدهما، لا يستحقه كلاهما، في مقابل يستحقه كلاهما، معنى واضح على أي نحو. فإما أن يستحق العقاب، وإما أن لا يستحق العقاب، هذه عبارة أوضح معا، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس، من لم يصادف يستحق العقاب ومن صادف لا، يعني العاصي لا يستحق ولكن المتجري يستحق. لا سبيل إلى الثاني والرابع، يعني إلى الاستحقاق، إلى عدم الاستحقاق معا، أو إلى استحقاق المتجري دون العاصي، لأنه واضح البطلان. يبقى ماذا؟ والثالث، يعني أن يستحقه المصادف دون غير المصادف، هذا معناه ربط العقوبة بأمر خارج عن الاختيار، والعقوبة ترتبط بالأمر الاختياري، والمصادفة وعدم المصادفة خارج عن الاختيار. إذن لابد أن تكون العقوبة على ماذا؟ على نفس ما هو الاختياري، وما هو الاختياري هو الاعتقاد بأنه خمر فيهما. إذن المتجري والعاصي يستحقون العقوبة على حد واحد، بلي على مخالفة، أحسنتم، على مخالفة اعتقاده، لأن مخالفة اعتقاده فيه هتك وتجر على المولى. والثالث مستلزم لإناقة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار، إذن وهو مناف لما يقتضيه العدل، لأن العدل الإلهي إنما لا بد أن يعاقب على هو ما داخل على ما هو داخل في محل الاختيار. إذن فتعين الأول، وهما أنه كلاهما يستحق العقاب، ويمكن الخدشة في الكون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هنا يبدأ بمناقشة الإجماع وبمناقشة السيرة العقلائية وبمناقشة دليل العقل، ويختار بأن هذا الإنسان فعله ليس بقبيح، يعني المتجري فعله ليس بقبيح، ولكن هل له مذمة أو لا؟ يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.